مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الكفار تمادوا في غيهم وعنادهم وإصرارهم في محاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصد عن سبيل الله، ولم يكفهم بأنهم في تحديهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبوا المعجزات والخوارق، يعتقدون في ذلك أنهم يعجزون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يثبتون لغيره أنه ما جاء بالحق صلى الله عليه وسلم. فجاءت الآية الأخيرة هذه يقول أم يقولون افتراه، يعني لم يكتفوا بما فعلوه من التحديات والعناد، ولكن وصل الحد بهم إلى أنهم يقولون إن هذا القرآن مفترا. مفترا افتراه يعني جاء به من عنده صلى الله عليه وسلم. فكان الرد في هذه الآية وفي الآية التي تليها، في هذه الآية فأتوا بعشر سور مثله مفتريات إن كنتم صادقين، يعني ده من نوع إفحام الخصم، إفحام الخصم بالحجة، بمعنى الله سبحانه وتعالى أرجعهم إلى أنفسهم. لو كان هذا القرآن مفترى من عند محمد، من عند محمد صلى الله عليه وسلم وهو كلام بلغتكم ومحمد بشر كمثلكم وأنتم بشر، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وذكر في الدرس الفات أن التحدي كان مرة بسورة ومرة بعشر ومرة بمثل هذا القرآن ومثل هذا الحديث، وأنهم عجزوا عن كل ذلك. زي ما قلنا العلماء تكلموا في ترتيب نزول التحدي، بعضهم قال أن القرآن أو الله سبحانه وتعالى تحداهم بسورة أولا، تحداهم بالقرآن أولا فعجزوا، فتحداهم بعشر سور فعجزوا، فتحداهم بسورة فعجزوا. لكن ليس هناك دليل صحيح على هذا الترتيب، إنما المعلوم أن الآيات تنزل بحسب الأحوال، والتحدي أيضا بحسب الموقف، فلا يشترط هذا الترتيب. ولكن هناك تحدي حدث وعجزوا هم عن الإتيان بشيء من القرآن ولو بجملة واحدة، وده شيء طبيعي لأنه كلام الله والبشر خلق الله، واللي عاوز يألف ده مش هيألف إلا إذا كان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. حتى في الكلام العادي لما بتقول عبارة، عشان أنت تقول عبارة تقولها رصينة مرتبة لن تخرج بالكيفية المتكاملة إلا بتوفيق من الله، بالإضافة لأن هذا القرآن هو وحي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآية التالية لتقول فإن لم يستجيبوا لكم، الآية الفائتة بتقول وادعوا من استطعتم من دون الله، من استطعتم من البشر من الجن من الإنس من الأصنام الآلهة التي تعبدونها، الملائكة الذين تزعمون أنها تكون لكم شفعاء، ادعوا من استطعت. وده منتهى التحدي، يعني المجادل أو المخاصم أو المخاصم بالحق لم يكن متمكن بيتحدى بكل الوسائل، ادعوا من استطعتم، وادعوا من استطعتم من دون الله، أو هنا وادعوا شهداءكم في آية ثانية، يعني إذا كانوا لن يجدوا من ينصفهم في هذا المجال فتحدثهم الآية وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. طبعا ما حصلش، يبقى هم أثبتوا أن هم إيه؟ كاذبون. ولكن الآية الثانية بتقول لهم فإن لم يستجيبوا لكم هؤلاء الذين تدعون من دون الله أو تدعونهم من دون الله يعني يعبدونهم من دون الله إن لم يستجيبوا لكم، يبقى تأكد أمر واحد وحقيقة واحد، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، يبقى ثبت بالقطع والدليل المؤكد أنهم عجزوا كما أنتم تعجزوا. ثبت إيه؟ متعدهم ولا إيه عم العوض؟ متعد الناس حج عوض ولا إيه؟ متعد؟ لا متعدهمش لا. محمد رسول الله صلى الله عليه محمد. يبقى إذا لم يستجيبوا لكم هؤلاء الشهداء الذين تدعونهم من دون الله أو الأولياء أو الآلهة، أولياء يعني الذين ينصرونكم، إذا لم يستجيبوا يبقى ثبت بالقطع بالدليل القاطع يعني أنه أنه أي هذا القرآن نزل من قبل الله من عند الله وبعلمه، نزل من عند الله وبعلمه، ويتأكد لكم أيضا وأنه لا إله إلا الله وأن لا إله إلا هو. وجاء السؤال في الآخر فهل أنتم مسلمون؟ طالما الذين تدعونهم آلهة عجزوا يبقى تأكدت حقيقة واحدة أنكم أنتم عاجزون ولمن تدعون من دون الله عاجزون، وبالتالي البشر كلهم عاجزون، ثم محمد كبشر يعجز أن يأتي مثل هذا الكلام، فلا بد أن يتأكد لديكم أنه نزل من قبل العزيز العليم الحكيم العليم سبحانه وتعالى جل شأنه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فاعلموا يعني لم لا يوجد الآن احتمال إلا احتمال واحد أن هذا القرآن نزل من قبل ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأيضا وأن لا إله إلا هو، وتعلموا أيضا أن لا إله إلا هو، بأنزل بعلم الله وليس معه آلهة، لا بد أن تترسخ هذه الحقيقة بعد عجزهم عن الإتيان بشيء من القرآن أو بمثل شيء من القرآن وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ طب انتم تاكدتم ان هذا الكلام من قبل الله، يبقى فاضل ايه ثاني؟ هل يصل الى عقولكم وقلوبكم الحقيقه المطلوبه وهي وجوب الاستسلام لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهل انتم مسلمون اي مستسلمون لما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبما نزل عليه من القرآن، تستجيبوا لدعوته حين أدعوكم لعبادة الله وحده؟ فهل أنتم مسلمون؟ هذا سؤال زي ما قلنا سؤال تقريري يعني ليس سؤال حقيقي، يعني مش منتظر يقولوا أيوة أو لا، لا يعني يجب أن تسلموا طالما تقرر لديكم هذه الحقائق، يجب أن تسلموا. طب إذا لم يسلموا؟ والله لو أسلموا في الحقيقة إيه؟ واضح الحمد لله، يبقى انتفعوا بما سمعوا. طب لم يسلموا وامتنعوا، يبقى هناك أشياء أخرى تصدهم عن الاستجابة وتمنعهم من الاستجابة. هذه الأشياء الأخرى بينتها سورة القصص. عندك حاجة؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أنا أخبر منك المرة اللي فاتت اللهم صل على محمد. فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم لتحليل الموقف. يعني هنا فإن لم يستجيبوا لكم يعني شهداءكم لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. فهل أنتم مسلمون؟ هل تستجيبوا لرسول الله وتدخلوا في دين الله اللي هو الإسلام؟ ما دخلوش، يبقى مثلا لم يستجيبوا لله ولرسول الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إيه موضوع الهوى؟ إذا لم يراجعوا أنفسهم يدخلوا في دين الله يبقى في موانع منعتهم هذا الهوى، إما حرصا على الدنيا التي ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطيع وتابعوه فينزع عنهم ما بين أيديهم من الجاه أو المنصب أو المال. يعني هتبقى السلطة لمين؟ السلطان يبقى للنبي المرسل عليه الصلاة والسلام، يبقى يتحكم فينا، يبقى لا ما نؤمنش به. هكذا قولهم والعياذ بالله. إذا كان جاء ليقنن وليشرع ولينظم حياة، لا احنا كده احنا عايشين كده احنا اللي فيه أحسن. يعني هيخسروا دنياهم ويخسروا ما عندهم من المال أو الجاه أو ما ينتفعون به. قال بعض أهل العلم ولكنهم ظلوا بعدها يكابرون. فهل أنتم مسلمون؟ سؤال، ما حصلش أنهم يستجيبوا ويسلموا، ظلوا بعدها إيه؟ يكابرون، رغم أنهم عارفين أنه على حق القرآن كلام الله وأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى جل شأنه، ظلوا بعدها يكابرون. لقد كان الحق واضحا ولكنهم كانوا يخافون على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع ومن سلطان ومن تعبيد الناس له، لأن هم زعماء الكفر كانوا منتفعين بالجهل، يقولوا الناس شمال يبقى شمال، يمين يبقى يمين. إنما يجي واحد يبين لهم الحد ويعرف الناس الصح والصواب فين والخطأ فين، يبقى مين اللي هيضار؟ زعماء الكفر والعياذ بالله. زعماء الكفر زعماء الضلال هم الذين ضاروه. فقال يعني يخافون على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان ومن تعبيد الناس. تعبيد الناس يعني تسخير الناس لما يريدونه منهم كي لا يستجيبوا لداعية الكرامة والعزة والعدل والفردية الذي هو داعي الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء التعقيب بالآية التي تليها. لكن قبل أن ننتقل الآية، يقول بعض أهل العلم هذه الأهواء، وخلي بالكم أنا دائما أفكركم بالإيه؟ بكلمة الهوى دي، ولو واحد أجاب يبقى له ربع جنيه. نقول هوى هوى ومنافع ومتاع الدنيا وسلطان وكذا وكذا، وهناك ما يؤكده يبقى له ربع جنيه، يؤكد هذه الحقيقة. لأن يعني سبحان الله فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وقلنا الهوى هو ميل النفس بطبيعتها إلى ما ترغبه. الهوى معناه كده إيه؟ الحاجة اللي يميلها الإنسان بالغريزة، بالغريزة، يحب الأكل، يحب النوم، يحب الراحة، يحب الأموال، يحب التسلط على خلق الله، ويحب أن يطاع بين الناس، أن يكون له جاه ومنصب. ده ميل النفس، الغريزة، النفس تميل إلى ذلك، لكن لا تميل إلى المجاهدة، إلى الإنسان يصحى الفجر في عز البرد، في البرد يصلي الفجر في جماعة. النفس لا تميل إلى ذلك، لكن تميل لإيه؟ للنوم والراحة. النفس تميل إلى أن تطاع لكن لا تميل أن تطيع. أي واحد يحب يقول كلمة الناس كلها تسمع كلام، يعني الرجل في أهل بيته عاوز يقول كون فيكون، يأمرهم فيطيعون، لكن لو طلب منه حاجة وعمل لنا كذا ما يقبلش أن حد يتحكم فيه. في طبيعة البشر والإنسان في طبيعة في جميع تعاملاته هكذا، ده الهوى. وقلنا سورة النازعات كما جاب أبو قس قال إيه، قال لك سورة النازعات، قال فين سورة النازعات؟ أنت عم أنت يقين أنت لما نتكلم بالراحة يبدأ الكلام رايح قريب كده. قال لك إيه سورة النازعات؟ بيد حد يروح ما جمعتش. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أن الجنة هي المأوى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، طغى اللي هو الهوى وآثر الحياة الدنيا، يبقى نهى النفس عن الهوى، يعني نهى نفسه عن الطغيان وعن إيثار الحياة الدنيا. الآية بتفسر الآية. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دائما تسمع كلمة الهوى دي بتتكرر كثير في القرآن، ولذلك يقول لك القرآن يفسر القرآن، وأنت الآيات دي يعني يسيرة ومحفوظة لدينا، والعلم معناها إيه؟ العلم معناها كده تركز، أنت عارف الآيات دي تجبد على دي وتركز تأخذ معنى وتأخذ فهم. ولذلك اللي يقرأ القرآن يقرأ القرآن بتدبر يكون عالما. ثم الصحابة بيقوا علماء منين؟ من القرآن ومن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك على الأرض عشرات المئات من العلماء، من القرآن سمعوه وحفظوه أو من كلام وبيان سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا علماء في تنظيم الدنيا وعلماء في أحكام القرآن وفيما جاء به هذا الكتاب المبين. والحمد لله رب العالمين. ولذلك هذا الهوى هو الداء، الداء الذي يحول دون مجرد التطلع إلى الحق. اللي مشغول بالحاجات دي بالشهوات والدنيا تلقاه ما عندش استعداد حتى يتفكر في الخير اللي هو الذي ينتظر. هو مشغول بالايه؟ بالدنيا وبالهوى وبالشهوات وبالطغيان وبالملذات. الانشغال بهذه الملذات اولا يشغل القلب فيمتلئ بالهوى بالرغبه في هذه الاشياء، يعني فلا يقبل شيئا يدخل اليه. يسمع الموعظة مش هتدخل القلب والعياذ بالله، لأن القلب مشغول بشهوات، مشغول بدنيا، مشغول بمنصب، مشغول بمال، مشغول بمتاع، مشغول بالأهل، مشغول بالأولاد، مشغول بالأصدقاء والعلاقات الاجتماعية والعلاقات العامة والخاصة. يبقى مش هيقبل نصيحة ولا موعظة ولا ما يأتيه من علم جديد. وفي نفس الوقت يغتر بالدنيا، لأن الهوى يشغل والهوى يغر، الدنيا تغر وهي دار الايه؟ دار الغرور. الدنيا دار الغرور، بمعنى أنه يغتر بها، يعتقد أن هي اللي فيها المصلحة، يغتر بها يعتقد أنه هو إيه لازم يحصل منها الأكثر. وانت تلاقي واحد سبحان الله يتغر الذات، تلاقي الواحد مثلا يقتني شيء يعني اشترى عندي أرض مثلا، يبقى عندها عمل يعمل إيه؟ يبني الأرض. وبدأ يبني، يبقى عندي عمل يعمل كم دور؟ 5 6 7 8 أدوار. طيب اللي اشترى الأرض ده صرف اللي معاه، اللي عاوز يبني محتاج لإيه؟ لمال تاني عشان يعلي، عاوز مال تاني. هو ده الاغترار بالدنيا، يفضل مشغول بيها كده، مشغول بيها وما يفكر فيه يعمل دي ازاي، وينسى ما وراء هذه الدار. ولذلك جاءت الآية التالية يقول ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تكلمت الآية عن الدنيا لأن الدنيا هي سبب المشاكل بالنسبة للصد عن سبيل الله، تشغل الإنسان، إما تعطله في مجاهدة نفسه والترقي في مجال الطاعات فيقصر، أو تشغله نهائيا عن الطاعات فلا يقدم عليه. والعياذ بالله شر من هذا الذي تصده فلا يقبل الخير أبدا. يبقى الدنيا بالمفهوم اللي عرفناه اللي هي متاع الحياة الدنيا، اللي هي الشهوات زيونة للناس، اللي هي الهوى، تشغل الإنسان في نوع والعياذ بالله تشغله ولا يفكر في الآخرة، مش في باله الدنيا الآخرة خالص، إما كفرا أو جحودا أو غفلة وانشغالا. ده نوع من الناس من كثر ما منهمك في الدنيا وعاوز وعاوز وعايز وعايز وعايز يعني، ونجح في خطوة وعايز ينجح في الثانية وحقق نوع من الأمل، عايز يحقق ما وراء هذا الأمل، في نوع ينشغل بهذه الدنيا ومش في دماغه، ليس في باله الآخرة. زي ما قلنا إما كفرا مش مصدق ومش هيصدق، ومهما تقول لي يقول لك ما فيش آخرة والعياذ بالله. إنه إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إنه إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. دي الحياة كده، الإنسان يكبر ويصغر ويكبر يصغر صغير ويكبر يكبر ويقوى ويشتد، بعدين يضعف يضعف يضعف، بعدين يفنى. دي طبيعة، دي أمور الحياة كده يعني، هو بطبيعة الحياة كده. ما يخبش في باله ان في خالق ومنظم ومدبر لهذا الكون، وانه حكم ان هناك داران، دار الدنيا ودار الآخرة. ولذلك لما يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، معروفة يا معاطف، معروفة الحياة الدنيا وزينتها، زين الناس حبه الشهوات. يبقى ذكر هذه الآية يشير المعنى ان اللي شغلهم عن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. طب انت عايزين الدنيا هتاخدوا فيها زي ما انت عايزين. لكن قبل ان نتحرك مع هذه الآية بألفاظها، قال يقول اهل العلم أن الدنيا الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخلق الخلق وأن يكون هناك مراحل، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وما بينهما تسمى الحياة البرزخية. البرزخية اللي فيها مرحلة الانتظار اللي فيها من أبونا آدم لحد اللي مات النهاردة من ثانية، دول هينتظروا فين؟ في دار اسمها الدار البرزخي. لكن في دار دنيا ودار آخرة، حياة قريبة نعيشها الآن عاجلة لها نظامها وقوانينها وسننها، سخر الله لنا فيها مقوماتها ومكوناتها، وأمرنا ربنا من حكمته أمرنا نعمر الدنيا ونعيش فيها بما سخر الله لنا فيها. ده المفروض يعني ده المفهوم الذي يبينه القرآن. وذلك تيجي الآية اللي بعد يقول لك أفمن كان على بينة من رب، يعني هتيجي بعد كده يقول بينة، البينة اللي احنا بنقول عليه دلوقتي إن شاء الله. يقبى حياة قريبة لها نظام ولها سنن، اللي يجتهد فيها ينجح، مزارع نشيط ينجح في الزراعة ياخذ محصول، صانع نشيط ومتقن هينجح في صناعته ويأخذ مقابل مجهود. أي واحد يجتهد في الدنيا لن يحرم من أجرها، هيأخذ فيها مقابل سعيه. اللي يسعى في الدنيا ويجتهد فيها في الدنيا زرع أو صراع أو صناعة أو تجارة أو طب أو هندسة أو هينجح فيها ويأخذ حق، سواء كان مؤمن أو غير مؤمن. ده نظام الدنيا. ففي صنف من الناس يحيا للدنيا، يحيا للدنيا يعني يجتهد فيها مش في باله الآخرة. هذا الصنف الله يعطيه ويوفيه حقه فيها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أخذ حق فيها. ولذلك الكافر الكفار النهاردة أنجح ناس في أمور الدنيا، نجحوا في الصناعات وصنعوا أرقى أنواع احتياجات البشر، الصواريخ والدبابات والطيارات والقواعد والأقمار الصناعية والأسلحة بأنواعها، نجحوا فيها على كفرهم. ودي مصيبة، مصيبة أن ينجح أهل الكفر فتكون لهم قوة، لأن النجاح في الدنيا معناها إيه؟ قوة في الدنيا. وأهل الإيمان في ضعف، ده بلاء ومصيبة. الحياة الأخرى أفضل من الحياة الدنيا بنص القرآن ونص الحديث وبالعقل وبالمنطق. الحياة الآخرة أطول وأبقى وأنعم، الدنيا ثانية وقصيرة يعمل لها أهلها، فبانتهائها انتهى عملهم وأخذوا أجرهم، فإن لم يعدوا وتزودوا للآخرة حبطت أعمالهم. حبطت أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينتقص منهم شيء، لأن الدنيا لها قوانينها. تزرع تجتهد في الزراعة أديك محصول، الأرض أديك محصول، كيف تتجاوب كويسة والأرض كويسة ورويت الأرض فتديك محصول. مسلم كافر يفهم ما يفهمش، ما دام عامل كده هتديك الدين محصول. تلقى في واحد ممكن يكون معتوه وما يفهمش ولا حاجه، لكن يتعود يزرع، يروح الغيط، يسوي الارض، يبذر الحب ويسقي المي، يجيب محصول احسن من اعقل اهل القريه واهل المدينه اللي هو فيه. لان الارض لا تخون، والدنيا لها سنن وقوانين، اللي يمشي بها يمشي بها، زي ما قلنا في زراعه في تجاره في صناعه في اي عمل هينجح فيه. لكن الاخره لها زاد مخصوص. الآخرة أولا مقارنة بالدنيا، الدنيا قصيرة حقيرة ثانية تزول، الآخرة لا تزول ولا تحول ونعيمها باق. فاللي يعمل حساب للآخرة هينتفع بنعيم لا يفنى في الجنة. فبدول الدارين لما صنفنا الناس قلنا في نوع بيعمل للدنيا فقط ويبذل لعمارتها، يبذل كل الجهد لعمارتها فلن يحرم ثمرة جهده، إذا لم تكن الآخرة في باله يبقى يحرم من الأجر في الآخرة. في نوع ثاني يسعى في الدنيا ويعمرها ويجاهد ويجتهد ويثمر ويبقى ناجح في الدنيا، بس لا يغيب عن باله لحظة الآخرة. الله في باله أولا ولقاء الله في باله ثانيا، ده نوع ناجح، نوع ناجح. هذا الصنف من الناس يعمل للدنيا والله في باله، بيعمل حسب نظام السماء الذي وضعه الله، لا يجتهد إلا في حدود الحلال، ولا يؤذي ولا يضر ولا يعتدي، جهاده بالحلال فيجتهد، الدنيا تتجاوب معه ينجح فيها، وفي نفس الوقت يعمرها بقانون السماء زي ما ربنا قال له ملكك تشتغل فيه ما تتعديش على غيرك، جالك محصول تتنظم بنظام السماء، تأكل وتشرب وتتمتع ولا تنسى الفقراء، يبقى ماشي عمر الدنيا وفي باله الله وينتظر لقاء الله سبحانه وتعالى، يرجو لقاء ربه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يبقى ينظم الدنيا بس في باله مين؟ الآخرة لا ينساها. فهذا الإنسان منتظم يقدر الدنيا بقدرها ويقدر الآخرة بقدرها، بيعمل للدنيا لكن مش غايب عن باله ليه؟ الآخرة. لا ينسى الفريضة، لا ينسى الفريضة، ولا ينسى قوانين السماء في نظام التعاملات والآداب والأخلاق في تعامله مع بني جنسه من البشر. ده إنسان معتدل وسوي وناجح. ولذلك القرآن نفسه لما وضع نظام والبيان اللي هو هتشير إليه الآية التالية إن شاء الله، قال إن منطق العقل يقول يا إنسان اشتغل في الدنيا بس ما تنساش الآخرة، وإوعى تفهم إن الدنيا هي نهاية المطاف. لا، الدنيا تزول، ومش ممكن يكون ربنا خلق الدنيا عشان تزول وتنتهي الأمور. منطق العقل يقول كده، يعني لو الدنيا ربنا خلق الدنيا بس، طب الدنيا فيها ظالم ومظلوم، هل يتساوى مع بعض بعد ما ماتوا؟ خلاص يبقى ده يعيش مظلوم وده يعيش ظالم، والاثنين يموتوا يبقى خلاص الاثنين ماتوا انتهت القضية. مش يعني العقل لا يقبل هذا المنطق. طالما في ظالم ومظلوم يبقى لابد أن نتوقع أن في يوم ينصف المظلوم وينتقم من الظالم. ده العقل يقول كده. ولذلك في سورة القصص أيضا في آية بتقول وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. مش عايزين تفهموا ليه يعني ده الكلام ده للإيه؟ لمن يسمع. أفلا تعقلون، المنطق والعقل يقول إيه؟ إن الدنيا متاع وزينة، لكن لابد أن يكون بعدها إيه؟ وقفة، ينصف المظلوم من الظالم ويعوض المحروم في الدنيا، لأن أقدار الله سبحانه وتعالى قد يجتهد الإنسان في السعي لكن يكون رزقه إيه؟ مضيق، فيصبر فيعوض في الآخرة. قد يكون محروما أو مظلوما في الدنيا فيعوض في الآخرة. هو العقل، مقتضى العقل يقول كده. ولما تكلمنا سابقا عن هذه الآية بتاعت سورة القصص وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، جت سورة الشورى، الشورى قالت إيه؟ فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الذين 10 صفات أو 12 صفة تأتي، هو ذا البيان ونظام ربنا سبحانه وتعالى لمن يريد أن ينجح في هذه الدنيا. إنما اللي عاوز يعيش في الدنيا بشهوات وبالحلال وبالحرام ولا يكتفي بالحلال ده له نظام ثاني، في الآخرة محروم ولم يمشي بنظام السماء يقول له رب تلك الدار الآخرة ونجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يقبل الذي أراد علوا في الأرض وأراد فسادا لن ينتفع في الآخرة، بل لسه حاجة في الآخرة. والعاقبة للمتقين، المتقين اللي هم إيه؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، إنما الذين يريدون العلو والفساد هؤلاء والعياذ بالله ليس لهم نصيب في الآخرة. طيب يبقى ميزان العقل وميزان النقل في سورة الشورى، ميزان العقل في سورة القصص وميزان النقل في سورة الايه الشورى اللي هو النص اللي جاء في الشورى على رب آمنوا وعلى ربهم يتوكلون يجتنبون كبائر الإثم والكبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون من حسن السيئة. وقص عليها مثال هذه الآيات ما جاء في السورة وما يشابهها في سورة الرعد مثلا. اللهم صل على محمد. طيب الصنف الثالث في الحياة الدنيا، في صنف يعمل للدنيا ومش باه في باله الآخرة وهمه إنه يتشبع من الشهوات وبالحرام والعياذ بالله، لم يقتصر على الحلال لما عاش بالإيه؟ بالحرام. يعني كل همه أن يشبع شهوات نفسه وما في باله حلال ولا حرام، مش حقه لا أو سعيه أو كده هو بس، لا يسعى ويحصل الأموال وينهب وينصب ويسرق ويعتدي، وده كل همه والعياذ بالله. ده خسر الدنيا والآخرة. يعني الصنف الأولاني اللي عمر للدنيا استفاد الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وإيه تاني؟ ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء رب. طب السورة قالت حاجة زي كده برضه، من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. ده اللي ماليش في الآخرة نصيب نهائي إلا عاش على الحرام والعياذ بالله. النوع الأول عاش على الحلال وليس في همه الآخرة، ليش نصيب في الآخرة. النوع الثاني اللي يعيش على الحرام لا نصيب لا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا يعيش منكوبا ممقوتا من الله سبحانه وتعالى ويبتلى فيها، وفي الآخرة لما له من نصيب. ده النوع الثالث اللي هو عاش على الحرام، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا في الدنيا ضلالا وتيها وضياعا، وفي الآخرة بالتالي ليس لهم نصيب وليس لهم في حرث الآخرة شيء بحكمة الله وبعد الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أيضا هذا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الدنيا خضرة حلوة أو حلوة خضرة، إنما الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فناظر كيف تعملون. يعني ربنا بيان الندى عليه الصلاة والسلام يبين ويقول لك أن الدنيا تغري والإنسان يتلذذ بها ولا يكاد يشبع منها ويفضل منهمك فيها ومغمور فيها، لكن مطلوب أن يتنبه، يتنبه أنها تنتهي وأنها تزول، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، كيف تعملون تتعاملون معها بقانون السماء كما قالت سورة الشورى أو ثم جاءت سورة الرعد، ولا تعملون بالإيه بالهوى والعياذ بالله، ويبقى زي كما قالت سورة قصص في ختامها تلك الدار الآخرة نجعل الذين لا يريدون علوا في الأرض فسادا ولا فسادا والعاقبة متقين. يبقى إذا لم يلتزم بمثل هذه الآية يبقى ليس له في الآخرة إيه نصيب والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله العظيم بحمده الآية التالية قالت أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه بالكلام اللي قلناه، كل الكلام اللي قلناه ده بيان ربنا، بيان ربنا في سورة الشورى، بيان ربنا في سورة القصص، بيان ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي سورة الرعد، بيّن لنا ربنا أن الدنيا لها مقومات وأنها مسخرة لكنها زائلة وأنها ملك لله، وإذا كانت ملك لله يبقى لابد أن تنتظر الحياة فيها الطبع تبعا لقانون المالك. الدنيا ملك لربنا، يبقى عاوزين ننجح فيها نسعى ونكدح ونجتهد وهي ملك لله، هو مالكها وملكها، هي ملك لله وملك لله حكم لله سبحان الله العظيم تعالى، يقنن لها ويجب على البشر العقلاء أن يستجيبوا لله فيما قنن. الكفار ما عندهمش هذا الكلام، ولذلك جاءت الآية لتقول لهم أفمن كان على بينة من ربه محمد ومن يتبعه صلى الله عليه وسلم ويتلوه شاهد منه، يتلوه شاهد منه القرآن شاهد بإعجازه على صدق النبي محمد وشاهد على البيان الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي على بينة بمعنى على وعي وعلى فهم وعلى إدراك بما يفعل وبما يراد منه في هذه الحياة وما يراد منه في الآخرة، وبالتالي ما يراد له في الدنيا وما يراد له في الآخرة بحسب البيان الذي ورد في الآيات التي استمعنا إليه. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ليس القرآن وحده يقر هذه الحقائق بل الأنبياء جميعا واليحيى الذي نزل عليهم كله يؤكد حقيقة أن الله سبحانه وتعالى واحد، وأنه مدبر هذا الكون، وأن الدنيا تزول، وأن الدنيا لابد أن تخضع لقوانين السماء، وأن الآخرة لا يحظى بها إلا من استجاب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤمنون به. ده مختصر الكلام الذي قيل: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به. يؤمنون بمحمد، يؤمنون بالبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر من الأحزاب، كلمة الأحزاب دائما هي التجمعات التي تصد عن سبيل الله، يتجمع بعضهم على بعض عشان خاطر يحاربوا الحق. في يعني كل نبي كان يتحزب معه كفار، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب بعد محمد كل أمة برسولهم يأخذوه وجادلوا بالباطل يلحقوا الحق. سورة إيه؟ فأخذتم فكيف كان عقاب. سورة الله ينتجنا يبدو كمالي زعق وسمع أنت مش عارف تقول سمع. سورة غافر، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب. يبقى الأحزاب معناها إيه؟ تجمعات الكفر التي تقف في طريق الأنبياء ودعاة الحق والخير. سبحان الله العظيم بحمده. ومن يكفر به من الأحزاب، الكلام ده الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللمعاصرين ولمن يقرأ القرآن بعد ذلك. فالنار موعده. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، لأن كان فيه يهود وعارفين أن موسى جاء وبشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والمشركون عباد الأصنام نفس النظام، والمجوس الذين يعبدون النار، والذين يعبدون البشر، والذين يعبدون البقر، هؤلاء كلهم من الأحزاب الذين إذا لم يؤمنوا وكفروا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ثم يتوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه، يبث طاقة والثقة واليقين، ويقوي العزم ويشحذ العزيمة، ليتحرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن على طريقته في دعوة الحق وتبني فكرة الحق والتحيز لها، ولا تأثر بدعاة الكفر ولا بدعاة الضلال، ولا تأثر بالأحزاب التي تدعو إلى الشرك والضلال وتكذب وتفتري وتعترض وتثير الشبهات في وجه القرآن أو في وجه الحق. هؤلاء لا ينبغي أن يتأثر بهم السائر في طريق الحق، ينبغي ألا يلتفت لهؤلاء. فلا تك في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فلا تك في مرية منه، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لن يشك في القرآن لأنه نزل عليه، لأنه مرسل، لأنه معصوم. بعد القرآن لما ينزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بينزلش كده كلام يسمع من الودن ويحفظ، بنحفظ كده نسمع من ودننا وبيحفظ، ده بينزل عليه في قلبه، يعني يتشرب به كيان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالكامل، يحفظه لفظا ومعنى وشعورا وإحساسا وتأثرا، ينزل عليه القرآن فيدخل إلى قلبه يتشربه تشربا كاملا. فلن يتأثى من رسول الله إن شك، لكن معناها شحذ العزيمة، اجتهد وثق في دعوتك وامضي وستنجح. وفي نفس الوقت المؤمنون الذين مع رسول الله محمد لا يعتريهم شك لما يسمع واحد كافر عمال يجادل، ولا واحد يجادل بالباطل، ودول وقت تلاقي كثير من الناس يشكك ويثور شبهات والعياذ بالله، وتتكلم عن القرآن ينفع دلوقتي ما ينفعش، نعمل به ما نعملش، يصلح لا يصلح، ناخد دي ما ناخدش دي، يقولون بعض يكفرون ببعض، يعني عاوز ينتقي من القرآن ما يشاء ويترك ما يشاء. اللي يسمع هذا الكلام لا تأثر. فلا تكن في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سبحان الله العظيم وبحمده، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، والله حليم لا يعجل، لأنه سيجمعهم ليوم لا ريب فيه، فينصف ويقيم ميزان الحق